وضعونية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إمام البخاري رحمه الله في الصحيح يتكلم عن صلاة التطوع، باب في صلاة التطوع وكيف تكون مثنى مثنى، في وصف كيفية صلاة النبي عليه السلام فيما يتعلق بالمندوب أو المستحب أو يطلق عليه السنة. نعم، السنة على سبيل حكم، نقول الحكم سنة أي مستحب. نعم، بخلاف لما نقول فرض، فالفرض إلزام لكن السنة أمر مستحب. نعم، ده لما نتكلم على السنة الحكمية أو السنة بمعنى الحكم. أما السنة بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا يشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا أو أمر بالترك على سبيل الإلزام يبقى محرم أو على سبيل الندب يبقى إيه؟ مكروه، أو أمر بالترك يعني. نعم، ففرق بين السنة وسنة الدلالة وسنة الحكم. فسنة الدلالة شاملة الدين كله. نعم، إنما سنة الحكم لما يقول لك دي سنة مش فرض فيقصد بالسنة هنا إيه؟ مستحب. فالإمام البخاري بيّن مجموعة أحاديث ومنها هذا الحديث اللي بيدل على التطوع متى يكون. نعم، فكأنه يعني بيتتبع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما ورد عنه في المواطن اللي أمر فيها أو دعا فيها أو صلى فيها صلاة التطوع. نعم، فمن ضمنها ما ذكره بالسند المتصل: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي المعروف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني هو على المنبر. نعم، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج أي خرج للخطبة فليصلي إيه؟ ركعتين. ركعتين، فليصلي ركعتين، ده أمر. نعم، والأمر الأصلي فيه الوجوب لكن هو هنا على سبيل الاستحباب والندب على اعتبار ان المفروض من الصلاة بينها النبي عليه السلام خمس صلوات فرضهن الله على الايه؟ العباد. نعم، اما بقية الصلوات فهي من باب الندب او السنة. فلو جاء احد والامام يخطب يبقى في هذه الحالة يقوم او يصلي ركعتين قبل ان يجلس يعني. نعم، إذا جاء أحدكم من المسجد أو قد خرج، خرج إلى المسجد يعني. نعم، وده شاهد لتوحيد العبادة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في باب التطوع عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الإسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل أيضا على ما ورد في صلاة التطوع، يروي الإمام البخاري إلى مجاهد التابعي يقول: أتي ابن عمر في منزلي، حد راح يعني يسأله أو كده يعني. ومجاهد ده الإمام المفسر، لما أتي ابن عمر في منزله فقيل له: هذا رسول الله قد دخل الكعبة. منزل ابن عمر هنا كان في مكة. نعم. دخل الكعبة، لما فتح مكة دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. نعم. يعني ابن عمر بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. واحد بيسأله يعني الرسول دخل الكعبة؟ قال له: دخل الكعبة. وذهبت وأقبلت فإذا أنا قد يعني وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج، ووجدت بلالا عند عند الباب. هذا معنى الكلام يعني. فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. نعم. فقلت: يا بلال، اللي بقول هنا ابن عمر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ يعني أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، في داخل الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الإسطوانتين، اللي هما شايلين عرش الكعبة، وهما مش اسطوانتين، ده أكتر من اسطوانتين. نعم. بس شاور له على المكان اللي صلى فيه النبي عليه السلام. نعم. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. يبقى هو المقصود هنا ان الصلاة كانت فين؟ داخل الكعبة تطوع مش فرض، وخارج الكعبة برضو تطوع مش فرض. والشاهد هنا انه صلى ركعتين. نعم. يعني كانت الصلاة تصلى ركعتين ركعتين. قال ابو عبد الله، اللي هو الامام البخاري، قال ابو هريرة رضي الله عنه: اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. والشاهد هنا انه ممكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة خرج في هذا الوقت، وكان الصلاة صلاة الضحى. نعم. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، عتبان بن مالك، عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، او دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام او ما شابه ذلك. غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين. نعم. يبقى الشاهد هنا ان وقت النهار بيتصلى فيه ركعتين ركعتين، او رسول الله صلى ركعتين، فابو هريره كان يغاظب على هاتين الركعتين. نعم. في الضحى. فقال: نعم. أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، فهو يحافظ عليهما، لأن ده من الهدي ومن السنة، ودي صلاة التطوع، وإن هي مسنة مسنة. نعم. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. نعم، هذا الحديث يدل على صلاة التطوع بعد المكتوبة وأين تؤدى. نعم. فبقول أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر اللي بيقول سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، كان صلى معاه أي في المسجد لا يلزم فيه أنه يكون بصلى جماعة يعني، وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد الإيه العشاء. طيب هو يقول أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء، وبعدين قال فأما المغرب والعشاء ففي بيته، يعني راح معاه البيت وصلى هناك، ولا يقول يعني حضرت والرسول يصلي فتبعته في السنة وقلدته. يعني هو المقصود بيان ما رآه. نعم، مش انه شارك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جماعة في التطوع. لا، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وعلى هذا الأساس كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحسب مرة سنة العشاء مرة سنة الفجر في عدد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. نعم. فمرة يقول لك مثلا إيه 8 أو يوتر بركعة كماني، وبعدين يبقى إيه 11 و13، أخي بالك. فالتنوع ده بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في أغلب الأوقات صلاة السنة اللي هي البعدية بعد المغرب والعشاء في بيته أو في نعم. أهله. نعم، زي ما ورد في بعض المتابعات يعني. نعم. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه. نعم، هنا باب من لم يتطوع بعد الايه المكتوبة. نعم. فبيقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا. ثمانيا جميعا هو قصده هنا الظهر والايه والعصر. اخر الظهر وعجل العصر. نعم. جمعهم، فدول كم ركعة؟ 8. 8 و7 جميعا هيبقى اخر المغرب وعجل العشاء. صلاهم هنا. طيب الملاحظ هنا ان ابن عباس بيقول انا صليت معاه 8 و7. فين السنن؟ مفيش. يبقى هنا باب من لم يتطوع بعد الايه المكتوب. ده الشاهد. فهو يقول لك ان السنن ديت الرسول اخرها لوقت اخر. نعم، اما يصليها في صلاه الليل او في الضحى او في وقت يتسع لان هو يصلي الصلوات البديله. وبعدين احنا قلنا قبل كده ان السنن اصلا شرعت من اجل اتمام الفرض. نعم. يعني ايه اتمام الفرض؟ يعني لو في خلل في الفرض هي تكملها. وهيقول لك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يعني ما هيبقى عنده خلل؟ لا، ده الكلام مش للرسول، الكلام للامه من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. على ان عامه المسلمين وخاصه المسلمين ما فيش حد بيصلي الصلاه ايه خالصه كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ان الرسول هو القدوه وهو اسوتنا، فهو يبين لنا. فكثره هذه الصلوات اللي هي متعلقه بالتطوع والسنن المستحبات يعني على اساس لو في خلل في الفرض ونقصت بكم درجه فيه فياخده من السنه يكمله. عشان كده الحرص على السنن لاستكمال الايه الفرائض. نعم. لكن لو هو أدى الفرائض بحيث يستحضر قواه كلها في الصلاة وذاكرته في الصلاة ولا يشرد ويؤدي الصلاة بنسبة المطلوبة 100%، يبقى في هذه الحالة أفلح إن صدق. نعم. أخبرك إزاي؟ نعم. ويبقى مقتصد. بس هل في واحد مقتصد ما بيحصلش كده خلل؟ ده احنا بنقول لك ايه؟ جاوب كأنه واحد داخل الاختبار عشان تجيب الدرجة النهائية وتتفوق، بخلاف لما بقول لك جاوب عشان تنجح. نعم. فاللي بقول له جاوب عشان تنجح احتمال يسقط. صحيح. انما بقول له جاوب عشان تتفوق يبقى انا متأكد انه هينجح. فالشرع بيراعي مصلحة الإنسان في هذه القضية، بيقول لك لابد انك تحرص على السنن عشان خاطر تنجح. نعم. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أخاله أو لا أخاله، يعني لا أحسبه يعني. نعم. هنا الإمام البخاري بيقول حدثنا مسدد، مسدد ابن مصرد اسمه كده، مسدد ابن مصرد، تفاصيل حياته معروفة يعني. حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان، شعبة الحجاج عن شعبة عن توبة اسمه توبة بن كيسان. نعم. عن مورق، فطبعا الناس كتير شايفة اسماء الإمام البخاري بتعامل معها ان ايه ده حاجة معروفة، مورق يبقى كل الناس عارفاها يعني. طبعا اول مرة ممكن نسمع عن ايه عن مورق اسمه. صح. ابو عمرو العجلي البصري. نعم. قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ أي يعني تصلي صلاة الضحى؟ قال ابن عمر لا أصليها. قال قلت له فعمر؟ قال لا، أي لم يصليها. قلت فأبو بكر؟ قال لا لم يصليها. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله أو لا أخاله، يعني لا أحسبه أنه هو بيصلي الإيه الضحى. نعم. طبعا هذا الحديث الكلام فيه على مسألة صلاة الضحى لا يعني النفي التام ان الرسول عليه السلام ما صلاش الايه الضحى. لا. طيب ابو هريره بيقول اوصاني خليلي بركعتي الضحى لا ادعهم حتى اموت. نعم. كل واحد حكم على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الضحى زي ما قلنا ده وقت الشخص فيه مثلا بعد ما بيقوم الفجر وبيصلي بيبقى في النهار نشيط. فلو هو فاضي ماذا يصنع؟ يقعد يتذكر اللي فاته من السنن. نعم. لو كان هو ملتزم بالسنن فما فيش حاجة فاتت، فانشغل بحاجة تانية، يبقى كده ما صلاش الضحى. طيب لو صلى ركعتين الضحى بنية الضحى زي ما ابو هريره مثلا صلى، الرسول كان رايح في مشوار فراح وقت الايه الضحى فصلى بالناس ركعتي تطوع، يدعو واحد لطعام، يدعو مثلا كده واحد اللي هو الصحابي اللي اصاب بالعمى عدبان تقريبا، اي فدعاه لطعام فراح، والمهم يعني صلى عنده ركعتين في وقت الضحى. نعم. فالمساله هنا ما هياش فيها نفي تام، بحيث ان زي ما ابن عمر مثلا، ابن عمر حكم على ما كان من شانه انه كان قوام بالليل فبيصلي كتير وكان بيصلي الصلوات والسنن فما فيش حاجه فايتاه، وبعدين في الوقت ده ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيصلي الضحى. نعم. انما ممكن شافته بعض امهات المؤمنين او شافوا ابو هريره، فكل واحد حكم بما يراه، فلو صلى صلاه الضحى ما فيش اشكال، ما صلاش برضه ما فيش اشكال. نعم. حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا عمرو بن مره قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. نعم، يعني هذا الحديث حديث أم هانئ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. نعم. وصلى كم ركعة؟ 8. 8. الثمانية دي واحد يقول لك جت ازاي؟ ما هتلاقي في حاجة تذكرها النبي عليه الصلاة والسلام صلاها. مش مشكلة. ولو صلى ركعتين وركعتين وركعتين نعم. بحيث يجتهد في العبادة في صلاة الضحى ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. دي من المستحبات اللي ياخد عليها الايه؟ الثواب، ومن الصلاة اللي بترفع درجة الايه؟ الإنسان. والحديث تقدم قبل كده. وبعدين يقول لك طيب باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. اهو شوف بقى كده زي عائشة. نعم. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. هي ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى اللي هم ركعتين بتوع الضحى. نعم. أو صلاة التطوع في الضحى. وإني لأسبحها. هي بتقول كده. طب هي بتسبحها ليه؟ علشان سمعت إن الرسول صلى. لكن هي شافته وهو بيصلي في بيته صلاة الضحى؟ لا، لأن في الغالب أغلب الأوقات اللي كان بيقضيها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما بقاش في الساعة دي في البيت. وممكن لأن هو وقت عمل أساسا، وقت عمل الرسول ما لم يرد أن هو يثقل على الأمة بأن هو يلتزم بهذه السنة فالناس تلتزم بها وهو تيجي على شغلها. لا ده وقت. ما هو ده بقول لك البخاري بينقل الصورة. نعم. إزاي هتتكيف مع الأمة كلها؟ فبيقول باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. نعم. هو شغال في عمله. فلو كان في حاجة بقى ملزمة اسمها الضحى، فيجي واحد مثلا ساعة الشغل بقى والمطلوب يطلع انتاج، فيقول لك معلش يا جماعة وقفه، أنا راح أصلي الضحى. لو كان ده رئيس العمل فيخلي كل عمال يروحوا يصلوا الضحى. يا عم إيه الوقت صلاة الضحى دي سنة؟ ممكن تصليها أو ما تصليهاش. نعم. وأنت في إيدك حاجة مهمة واجب إنك أنت تعملها. أخد بالك؟ لكن لو وقت الظهر محدش هيقول لك حاجة لأن فرض على الكل. صحيح. فالمسألة هنا تنوع هذه الصور اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تديك المساحة والقدرة في انك انت تتكيف في الشرع في اداء العبادة وفي نفس الوقت لا تؤثر على بقية اعمالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده في الغالب بيبقى مشغول مع حد او خارج في جهاد او رايح في تبلغ دعوة أو في تعريف ناس أو في استقبال وفود أو ما شابه ذلك. حياة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى. فأحيانا ممكن يصلي في المسجد ما شافتوش عائشة، لكن شافوا أبو هريرة. أو زي حديث عتبان الجيدة باب صلاة الضحى في الحضر، يعني جوه المدينة. قال عتبان بن مالك، اقرا كده. باب صلاة الضحى في الحضر. قال هو عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. نعم. عليه الصلاة والسلام أبو هريرة بيقول أوصاني خليلي. خليلي ده يذكره ويقصد به النبي عليه السلام. نعم. من كتر المصاحبة والبقاء فترة طويلة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلة معناها كثرة المحبة اللي موجودة في القلب للنبي عليه الصلاة والسلام. والأوصاني خليلي بثلاث، 3 أشياء لا أدعهن حتى إيه؟ أموت. صوم 3 أيام من كل شهر، يعني على الأيام البيض. وصلاة الايه؟ الضحى. اللي هم بيقولوا بعضهم انا ما شفتش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو وصى ابو هريره انه ايه يصلي يصلي ونوم على وتر، يعني ينام وقد اوتر في صلاه الليل، يعني صلى مسنا مسنا واوتر، نوم على ايه على وتر، على وتر يعني ما ينامش لما يكون قد اوتر، وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لابو هريره وهو يعمل بها. نعم. في حين ان حديث مثلا عتبان برضه ابن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وذهب اليه في وقت الضحى وصلى بهم صلاه الضحى ركعتي تطوع. نعم. حدثنا علي بن الجعد اخبرنا شعبه عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك الانصاري قال قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا استطيع الصلاه معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان بن فلان بن جارود لانس رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. نعم. سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عتبان. نعم. عتبان هو اللي كان يعني ضخم في البدن وكده يعني. نعم. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستطيع الصلاة معك، صعب علي حكاية إيه؟ الانتقال نظرا لايه لضخامه البدن يعني. نعم. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان بن جارود لانس رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يعني هو لم يتذكر اسمه لكن هو فاكر انه ابن جارود. نعم. فقال ما رايته صلى غير ذلك الايه اليوم. ده اللي بيقول انس. لكن الرسول وصى ابا هريره بانه يصلي صلاه الايه؟ الضحى. نعم. نعم. وزي ما قلنا طبعا الامر فيه ايه؟ سعه. نعم. الامر فيه سعه. نعم. اللي يصليها فضل من ربنا سبحانه وتعالى. واللي ما يصليهاش برضه ما فيش عليه وزر والامر ما يعدو لان وقت وقت صلاه يعني. فمرة صلاها مرة ما صلهاش على حسب ما يتطلب الأمر من المصلحة. نعم. باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. نعم. هذا مما يرويه عبد الله بن عمر مما حفظ من صلاة التطوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان الامام البخاري قال فيها الركعتين اللي قبل الظهر. نعم. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الايه؟ الظهر. نعم. وركعتين بعدها. يبقى دول 4، وركعتين بعد الايه؟ المغرب في بيته 6، وركعتين بعد العشاء يبقى تمام كده كام؟ 8. 8، وركعتين قبل صلاة الصبح. اللي هي بعد اذان الفجر على طول. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني بيريح فيها شوية. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يعني الرسول يصلي ركعتين. نعم. وفي الغالب بيرقد بعدها رقدة خفيفة ثم يأتي المؤذن علشان الإقامة فينبهه فيخرج إلى الصلاة مباشرة. نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. وممكن برضو في حاجة هي ايه؟ اما اقول لك الرسول حفظته او حفظت منه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. احيانا يسمي ال4 ركعات ركعتين. يعني يصلي ركعتين ولا يصلي 4 مع بعض. فيصلي مثلا 4 ويسموهم ركعتين. على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان هذه الصلاة كان فيها ركوعين، وسمى الركوعين في الركعتين الاولانيين سجدة، ونفس الكلام في الركعتين اللي بعدهم مسماها سجدة. هيبقى الاربعة دول على بعض يطلق عليهم في الاصطلاح ممكن ركعتين، او يعني بهم ركعتين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود عدد الركعات فقط، لو انت رجعت مثلا لصلاة الكسوف هتلاقي بيركع ركوعين وسجدتين وتتحسب ركعة واحدة بس. نعم. وهم احيانا يحسبوها ركعة او يحسبوها سجد. الحديث اللي جاي بعد كده مروى عن عائشة، وده من ضمن المصطلحات اللي بتذكر لازم نراعي فيها مراد القائل. مراد القائل مش النص الحرف، لان ركعتين هيحسب ركعتين بتسليمة واحدة، انه ممكن ركعتين ويقصد اربعة. وهذه احيانا تذكرها عائشة اربعة واحيانا تذكرها ركعتين. شوف الحديث اللي بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. طيب هنا بقى دلوقتي بقول إيه؟ تابعه ابن عدي وعمر عن شعبة، يعني بنفس السند لغاية عائشة رضي الله عنها. أم عائشة تقول إن بصوا كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وابن عمر بيقول أنا حفظت منه كام؟ اثنين. فالجمع بينهم إزاي؟ يعني إزاي هيبقى اثنين وهيبقى إيه؟ أربعة. لو جت تحسب معادلة رياضية هيقول لك ده في تناقض. لكن المسألة مش كده. أقول لك يا أخي قوم ركع لك ركعتين. فيقوم يصلي كام؟ أربع ركعات. نعم. طيب. صلاة التطوع مسنى مسنى زي ما قال البخاري، فلما قول ركعتين يعني ركعتين وركعتين، لأن كل حتى الأربعة نفسه لازم يكون فيه تشهد إيه؟ أوسط. نعم. فيبقى هو صلى ركعتين ركعتين بس وصلهم مع بعض بدل ما هم مفصولين. فالأمر فيه سعة، يعني مش فيها التضييق اللي يقول لك واحد ده تناقض وتتعارض أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الايه؟ الغداء. قبل الغداء اللي هما ركعتين الفجر. نعم. ففي اشياء مثلا متفق عليها ان هما ركعتين قبل الايه؟ الفجر. لان الرسول ما صلاش الا اثنين. طب واحيانا ممكن يصلي اربعه. فهو الرسول ركع ركعتين قبل الايه؟ الظهر. هو يقصد ان الرسول صلى وشافه بيصلي. فالمقصود بالركعتين هنا اللي هما الاربعه اللي قالهم غيره. عائشة عدتهم كام؟ أربعة. نعم. نعم. يعني هيقول لك يعني يا عم الحاج دلوقتي أنتوا عايزين نصلي أربعة ولا نصلي اثنين؟ أنا عايز الخلاصة. إن صليت أربعة مفيش إشكال، ولو صليت اثنين مفيش إشكال. مفيش إشكال. هنا برضو ده أمر الأربعة هتاخد عليهم ثواب أكتر، لكن ما صلاش ستة، ما وردش إن هم ستة مثلا. ما حدش قال على لأن اللي كان بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام يا اثنين يا أربعة. وكان في الغالب اثنين ويسلم، إنما هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي أربعة ورا بعض زي ما عائشة شافت كده، وبعضهم يقول صلى ركعتين. نعم. يبقى لا ركعتين، يا إما شافوا ركعتين والتاني صلى أربعة ما فيش إشكال ولا حاجة. ولو قلت هو صلى ركعتين يقصد بذلك الأربع ركعات اللي صلاهم، ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو دور البخاري إيه؟ إن جايب عدسة بيصور بها عين المشاهد، يعني من الصحابة بينقل لنا الصورة. نعم. كيفية صلاة النبي عليه الصلاة، فاحنا على هذه الكيفية على حسب ما نقلت بينقلها لنا الإمام البخاري بمنتهى الدقة. فاللي شاف بيقول على اللي شافه، لا يلزم ان هو شاف المنظر ده ان غيره يكون شاف شيء تاني. نعم. فأنا أجمع كل الأمور ويتبان للصورة في النهاية أخذ منها الحكم الشرعي. نعم. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. نعم، المقصود يبقى سنة دلالة هنا على فكرة أو تفرض يعني. نعم. وقال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. في الثالثة بعد ما قالها قال لمن شاء. لأن هو لو ما قالش لمن شاء هتبقى مفروضة. وهتبقى سنة دلالة مفروضة زي الإيه؟ المغرب. فالناس عشان تدخل تصلي المغرب الأول يصلوا ركعتين لازم، وبعد كده يصلي إيه؟ الفرض. فالرسول قال لأ، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس إيه؟ سنة. كلمة نعم. سنة يعني سنة دلالة هنا مش سنة حكم، لأن هي نفسها سنة حكم. اتضحت؟ إن يتخذوها كواجب يعني. يبقى السنة هنا المقصود بها إيه؟ سنة الدلالة اللي هي هتبقى فرض. ليه؟ لأنه لما قال لمن شاء تحولت من فرض إلى مستحب أو إلى سنة. يبقى السنة في مقابل الفرض تبقى سنة حكم. نعم. السنة كراهية أن يتخذها الناس سنة يبقى سنة دلالة، بمعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتقيد به الناس، وهيبقى هنا في هذه الموضع أو في هذا الموضع هيبقى فرض يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة ابن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. نعم، يبقى هنا واضح جدا من حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة ابن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم؟ يعني أبو تميم بيعمل حاجة غريبة عايز أخليك تتعجب منها يعني. اللي اسمه عبد الله بن مالك اللي هو أبو تميم ده يركع ركعتين قبل صلاة الإيه؟ المغرب. بيصلي ركعتين قبل صلاة الإيه؟ المغرب. فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا بنصلي ركعتين من المغرب. قلت فما يمنعك الان؟ طب انت ما وصلناش دلوقتي ليه؟ قال الشغل، انشغلنا. مشغولين مش عارفين او مش لاقيين الوقت اللي ايه نحضر فيه صلاه المغرب ونصلي فيها. نعم. فبيحضر المغرب يا دوب يصلي الفرض والركعات اللي هي السنه المؤكده اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصليها بعد المغرب. فطبعا هنا بتلاحظ ان الرسول لما قال لمن شاء صلوا قبل صلاه المغرب ثلاث مرات وبعدين قال لمن شاء على اساس مساله مراعاه ظروف المجتمع، كل واحد يعني له اسبابه له وضعه، راح بدري او دخل على الاذان ولسه على ما يقيمه فبيصلي الركعتين اللي هم السنه. نعم، مفيش تضييق في الشرع، الشرع ورد بحيث يتناسب مع كل الاوضاع في كل الحالات. مفيش حرج جعله الحق سبحانه وتعالى على امه محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. والامام البخاري بينقل لك الصوره تشعر فيها فعلا ان هو ده اللي بيناسب الناس في كل زمان وفي كل مكان في اداء رساله الاسلام. نعم. وده منهج بقى الوسطيه. ان اولا ما عطلنيش عن عمل ولا قلل من انتاج. نعم. ولا خلى الواحد مثلا ايه يبقى متبتل ومنقطع للعباده زي ما بيعملوا الصوفيه كده وقاعدين في خلواتهم. لا، ده هو في حياته شغال في شغل، هيصلي الفرض وبقيه السنه هنجمعها في وقت اخر، مفيش اشكال ولا حاجه، كل حاجه بفضل الله تبارك وتعالى ممكن ان يؤدي الى الكمال في العبادة، يبقى من درجة السابقين بالخيرات وفي نفس الوقت منتج في بلده وفي أمته، يتقي الله في عمله ويعمل أعلى

زعم محمود، فكلمة زعم محمود له كان صغير يعني، أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبين واد وبينهم إيه واد في وادي عامل فاصل يعني. نعم. إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، ما يعرفش يروح لهم المسجد، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، أنكرت بصري ما عدتش شايف يعني زي الأول، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. خلي بالك أن في بعض الروايات بيذكر أن جاء رجل سمين ضخم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعالى صلي عندي لأن مش عارف أصلي معاه. فبعض الناس يتصور أن ده راجل يعني أسلوبه مش حلو مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول استجاب له. واحد ضخم وسمين والرسول يروح لغاية عنده علشان يصلي عنده ويقول له خلاص صلي في المكان ده؟ لا، هي القصة قصة ايه؟ عتبان. راجل أصيب في بصره وكان له مكانة كبيرة لأنه شارك في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيصلي بالناس ومش عارف يروح المسجد علشان ظروفه الصحية، إن راجل ما بيشوفش وفي نفس الوقت هو سمين، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يروح علشان يصلي عنده، فصلى عنده صلاة التطوع أو الضحى. نعم، هذا اللي حصل. فهنا لازم الصورة تؤخذ ككل، أجمع أطراف الحديث وأحكم. المهم راح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: تعالى بحيث تصلي في مكان أتخذه مصلى في بيتي يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. بعدما ايه؟ اشتد النهار. اشتد النهار، يبقى ده وقت الضحى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأذنت له فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه. نعم. فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هنا بقول لك ده كان صلاة ضحى وكان الجماعة. وده اللي قصده الإمام البخاري إن ممكن تصلى فين؟ صلاة التطوع في جماعة، ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. فحبسته على خزير يصنع له، الخزير بيبقى دقيق مع اللحمة يعني. نعم. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فساعة ما عرفوا إن الرسول في بيته يعني، فثاب رجال يعني، ساب يعني هم بسرعة. فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. واحد بيقول من الحاضرين: مالك ده ابن الدخشن، وكانوا بيتهموه بالنفاق يعني. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. الوجه هنا صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات. نعم. الله أعلم بالكيفية، معنى معلوم والكيف مجهول. فقال: الله ورسوله إيه أعلم. احنا قلنا الله أعلم، الأعلم اسم من أسماء الله المقيدة. نعم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. ده الرجل اللي بيتكلم يعني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني طالما أنه صادق في شهادته أن لا إله إلا الله، فربنا إن شاء الله يحرم عليه النار. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمود، محمود ده اللي هو صغير ابن الربيع. نعم. الأنصاري. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري اللي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيه، ويزيد بن معاوية كانوا هم في هذا الوقت يزيد بن معاوية كان أميرا على أبي أيوب الأنصار، وكانوا في أرض بالروم، فأنكرها علي أبو أيوب. أبو أيوب قال له أنت صغير جدا جدا، قلت الكلام ده إزاي وحفظته إزاي؟ والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. يعني توقع منه ده صغير، قلت أو الكلام عن النبي عليه السلام مش هين يعني. نعم. فساعة ما قال له كده بيقول محمود إيه؟ فكبر ذلك علي شديد أو علي، لأنه اتهمني أنني قلت حاجة الرسول ما قالهاش، فجعلت لله علي يعني وعدا إن سلمني من الغزوة اللي احنا فيها دي حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك اللي حضر الوقع نفسه دعا النبي عليه الصلاة. إن وجدته حيا في مسجد قومه، أيام يزيد بن معاوية لما كان خليفة فقفلته، ربنا نجاهم وعاد، قفلت يعني رجعت، فأهللت بحجة أو بعمرة رايح مكة، ثم سرت بعد ما أدى العمرة حتى قدمت الإيه المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. يعني شوف بقى عشان يتأكد من نفسي مع أنه حضر الموقف، بس هو عشان كان صغير يكونش حصل له وهم ولا حاجة. وانت تعرف لما يكون الشاب صغير وذهنه منتبه وعقل الأمر بيبقى تركيزه عالي، ما بنساش بسرعة، يفضل حافظها. صحيح. الصغير يقولك أنا فاكر أبويا زمان وانا كنت قد كده بيقول كذا، الكلمه دي ما راحتش من ايه من دماغي ابدا. صحيح. فالقصد طبعا كل واحد بيتحرى الصدق على اساس ان ابو ايوب الانصاري يعني شايف سنه صغير، فممكن يكون الكلام اللي بيقوله ده اكبر من سنه وقت كده. نعم. وكان يقصد التحري. والحمد لله لما رجع تاكد من هذا. باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. نعم. هو القصد هنا أن الصلاة في التطوع في يبقى منها في البيت شيء وفي المسجد شيء، حتى يظل الإنسان ذاكرا لربه على الدوام، سواء في مسجده أو في بيته أو في أي مكان يتحرك فيه. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400